فضيلة الشيخ، إذا صلى الرجل في مكان ما فعلم بعد عدة أيام أن هذا المكان نجس، هل يعيد الصلاة؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إن الصلاة الصحيحة ولا تلزمه الإعادة في أصح قول العلماء رحمهم الله، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، ثم بعد ذلك أتاه جبريل فأخبره أن النعلين ليستا بطاهرتين، فخلع عليه الصلاة والسلام عليه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ الصلاة من أولها، فدل على أنه من كان يجهل النجاسة ولا يعلمها أو علمها ونسيها أن صلاته صحيحة إذا أعلم بعد ذلك واطلع عليها، ولا تلزمه الإعادة. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.